عيني للي نالي سيدي للي نالي سيدي للي نالي عيني للي نالي سيدي للي نالي سيدي للي نالي من أرض الرجولة أنا بلقها هيدا بس اللي خلاها ناس غدرة وعايشة وانت اللي دق عليا حرقها أيها السنة المحترمية ارفع لقيتك يا مالية تيتو بندقهم جايين والدخلة ويا مسيدة محية دخلتي روح في العالم التاني الدفع حيلة نيسى الصوت متكحمي للفي ده مرتاح تاني السبع حيلة على عرض يبوت اسحوا النسور طلعت عفرتها يعني الناس تكن عد النسل لما بتهجي كل الحمل تركب مارتها عشان من غلة تلوين ولا زغرة عدف وحزمي مفيش فلسفة ده الإدارة والأسطورة أرزه باشا حسن مصطفى طب كله يجمع في الاستيفة المهرجان ده عايز كيفة دنيا فيها تبين عالي يلسع اللي دماغه خفيفة دنيا غابة كل مادة واحدة تجرح وبزيادة فيها حالة من النجادة عيش انفاسي على كفاه بعيش عالخوف وقلبي نساه وكل دقيقة بتصفى واخد عالزمن وقاساه بقوم في الخطوة رصدي